الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة، وأركان الإيمان الستة. باقي لنا الإيمان بالقضاء والقدر. قال: تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر ده من أركان الإيمان الستة. يعني إيمان بالقدر أركان الإيمان ستة. أركان الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. طيب، قدر قداي كلمة القدر قنراي قدر جي بمعنى تي ربنا سبحانه وتعالى رو تقدير جوي ربنا تي قدرني قدرني جدا. يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى تي جوي مخلوقه وغسقه قناتي قد خلقه نورو ولا سماوات كأنا سيلو أرض كأنا سيلو تي أرض رو سماوات سيلو كأنا سيلو رو ربنا تي جوي حاصل كيري غسقه تقدير جو قدرني إلى مغر على قدوة أبدعنا رأي ودور خلقه. إيمان بالقدر جيتي استريك لكاري. أول جي ربنا سبحانه وتعالى تيجا سكو قدوي مخلوقه عددك نوير خلقه تيريك إنناغو نغور سيغا نوين خلقه نغا او خلقه نواتو سيغا انبيغو سيغا افعالوغا تيكا سكو يرو قدوي تيكا حاصل كيغن ادرا ادرارو كانا تيكا حاصل كيغن ربنا قدوي كدا يا درغو علم الله الازلي ربنا سبحانه وتعالى علم مغو تيسكو لا سابق تو دانار آر قدوي تانيكي مخلوق كنا خلقين ربنا سبحانه وتعالى داي ديلاني داي خلقيني تيبر خلقيني كيكاليتي داي نو داي عدد كامي نوير خلقيني داي حاصل كيدي امبيغو سليغا باريغو كساليغا تيغو ديليغا سوكو ربنا سبحانه وتعالى لوح المحفوظ كيدي ديليغيني ري ودراتي خلقيني. طيب ربنا تي مخلوق كدرغي داي آر خلقيني مخلوق سوكو مخلوق ربنا خلقين غير آرتي. أول حاجة ربنا خلقين غير قلمي يرو قلمي خلقين. طيب او قلم خلقين كي ربنا قلم غير هر عمر رو عمر غير نيا غير قلم خلقين غير قلم ناكر بنا غير قلم هكذا غير يرو هر اي داكت بيغين اسو دي اول الخلق حاصل كده لنهايه الخلق تيغوي كون غير سماوات كارض كاتيغوي كون غير حاصل كده سوكو كد بينوغني عمر يروكي دو تبلرا غلام جتي ايرور غير دو كد بيني نوار كد بيني لوح المحفوظ كد بيني لوح المحفوظ كي داي بك تيكي ساتو كتاب ايروكي نواري سما سابير نار كده ايرور كده ادو نينا محفوظ سي كده بارا تير كينا هوت نوس ولا كيغا تادو نوس شيطان غا كده بارا نونوس جنون غا كده بارا نونوس تي مخلوق ايري كده لو المحفوظ كده تكره بيتيغا ولا كده زادين غايوس ولا كده نغسين غايوس انا محفوظ سي داي كده لو المحفوظ بر لو المحفوظ جي مخلوق خلقته لي غا انا توغو غا خلقته او توغو سي غا نوير خلقته لي غا اجلو سونو لي غا رزقو كا امبيغو سي لي غا باريو كاسا لي غا سوكو كده ora bari o kasele gattok dei o kaine gattok ti o sare gattok ni ajal boite kel oke malaga na ko rezik na ra kaso e kana agritini wani siu pak kana wani siu rabana ona deigo a kaini ga hisab pe ki ki e ga o kare ka hisab pe ki ki bari go kasa re ga hisab ada te ki ki khato a go kaini ga bi go yare ka hisab ada to ki ki malaika go rezek te ke sai ri o me ana na marti tini ga ti na garde na ni men rezek kin iror gesmi na ki yise ni ko ya ti ga yar la ga ti a kar ke bere ke ina ti ya ge ge ge jo ni don na ni ti na a kar be ne ke garde na ona garde na ni men ge ko ni ina sano eni kerari baro kerari da to na kerari taga ini sego taga to ona ya go o taga ya go garde ne ki diso na ko a ki da sero error sia gre ni to ne ko yi ta na sano o ka ke dio eni ka ke dio ti ka ke dio ne ki ti re a bagar di no ta re nyam do te ga sare re na ta na ti a bagar di no sare ta na sano o mari ro kre din ta na ti sano onati maqdar mayan ne kike ajal gna ko ba ke tigi biro ya ne tok gona sa ne tok de ino ka ine tok bari no ka sa ne tok e ga no kan ne tok ajal gna ko je sok ko maqdar ro kai rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare ne ni alam ta'lam anna allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير سمارتي ايغا اردرتي ايغا سكو ادتوكا حسابوكا تيغو ديليغا امبيوكا سكو يروكودو ايغري كيرا كودو ساغ تارو باريغي دي كتاب تو ايغري ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير كيرا كي غادو يروبين كساي كتاب صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كي Rasul sallallahu alaihi wasallam do kiye tangi gine di Rasul sallallahu alaihi wasallam ni agini kataba Allah maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as samawati wal ard bi 50000 sana Rasul sallallahu alaihi wasallam do kini Rabbana rullah al mahfuz kir maqadir al khalaiq ara tuguga hisabuga noir khalge tayriga no atto sega embegu siriga tigu sariga barigu kasariga deigu kainiga rabbana subhanahu wa ta'ala ro samawat kana khalgi gina kidawno arde kana khalgi gina hergano ro hamsin alif sanar kirare arte ga sawaka de gina re udara samawat ka khalgi gina arde ga khalgi gina gina izan rabbana te kodoy kada kada be gina dara ya talet ki rabbana subhanahu wa ta'ala hukum mugo mulku wa samawati wa ardi wa ruwa berdo marki dere izin ngoro din ti tayro la takunu illa bi mashiatihi ti miena ge illa izin ngo izin ngo ge izin nunne izin idi biar kita kene ke gudra hasil ke daro لا اذن شرعي غايه اذن كوني غايه اذن كوني غي ربنا سبحانه وتعالى تيغا حاصله كايري قدويري كبره حاصله كاي ابليس كي مالوني يرسلي يرو قدويري خالغي امبا ابليس كي غارد جيك يردوري ايريري يرو كانا ابليس جي مراتو ايمر بيالي تلين غادي Iblis kira ayat sele marrawa itu hadis sele ni kata ini. Iblis ber koyak le bahar gratis kena kiri kira iregre dunia agre iblis iyo sele ni kata ini. Nena iru iblis darai. Hek mago ilim mago kodo ini sandu darai. Syarga o guru yari o salanu o muslim noli o darar kiri o iru darar kiri galnu diri. Rabbana hek mago kodo ini sandu kukai. Izin ge izin dasui izin shar'iru izin kauniru izin kauni gidai taqdiru rabbana qaddirinara barikini garo gega barik berdo gero gega makhluqo godirige iriri iru hikma woni sando kega kokeya diriri uiru awnani awni izin shar'i gidai mana izin shar'i rabbana barikita ki godiyo gina izin tikiga Sheriyar izin tike ga ujur edena udidin ujur edena deder tiriki izin iruk ginara kara iruk kidi galna deuna deder tiri izan khair ga shar ga sakko u hasle kay dinga rabana kodoy neka izin go izin shar'i naso ujur ga tede umur ga iruk naso deuna deder tiriki iruk kidi garege iruk kidi garawra hasle kay dinege rabbana bar kodoyre dibago gina oga kuboya barika takko gina kuboya ye diligiri hikma go kodoy ni sando ke bera diliri lazim izin keke dibago gina kuboy quran kare ni agini wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha wa yaf'alu ma yasha ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ربنا ارتك اوغنيني تاسيرويري لكن ربنا ديباغوغنا كي ايمانيغي يدريغي كارا كوغنو كوكاكيرني نينا كوكاكيرني حكما غوكودويني ساندو كيرني استغوغي ربنا سبحانه وتعالى مخلوقا خلقينا ام بيو بيرو سيري خلقينا كيكير قران كريم يعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وخلق كل شيء فقدره تقديرا والله خلقكم وما تعملون سورة الصفات آية 36 يرو نوغان سيرة امبيو نور سيبي غا نور يا ديبر نير غا ربنا سيرة نكي يرو نكي غا سيبر نير يرو نون نر نكي مناو غارد دار نكي شرير از نكي ينو يري لكن كانا اوني نو اوغني ني يا سركا كفر غا كدا كفر تيدوس Oguru yare ne akida yaros. Taba yare ne akida diros. Kaba odere ne akida diros to irukona ne gajiri. Debago bariki garde na ogur ne dare yer ne dare gina to wera u ori ya kete diren da garde dare. Tay. Sheriye gi. Mashi agwe Rabbana subhanahu wa ta'ala shar'i gi. Oge hal kinne yene de uon berga embe wasle ka sako iro khalge ne kikindi mumkin oni lala to yene ne eye guru ya gi iro khalge ne kire so e iro guru ya ne ne lo al mafus ka de ne bara sando ya gi re ki kaba de le lala e ko ba khalge ne rabana kaba de ne ka de ne bara de gi re ki oni ri e bodo san ara mana oni gina ka de gina ke bolo al mafus ka de bina bodo san ko ye ni yeri hal ki dalila kin negni sia lakin nero mashia insan ge rabbana subhanahu wa ta'ala ikhtiyar ke mashia ke ke kala umur ka na re ti di ga di ti na u garan ne de ga di ga di ni jenner juni na u ga di ni jer juni ne ke Who on Kedigada Dora Tagado Sakedigada did the Rosagini? Mana or did the Kiga to Gina Genegasalone? Or now the Kigagi, Masamba Kedogasan, Jew, would you or Halakine? Rabbana Subhanahu wa ta'ala, Oki, Mashia Kiki, Echtiar Kiki, Koran Kerenagini, Faman Shah at Takada Ila Rabbi, he Sabila, O Garagini, Irogar de Gate. Jangan negara lagi sihir, ambil kau sendiri. Fatu harthakum anna shi'tum genaki. Zawaj barigi hal bau nuge. nyaunu to bae na so to bae nu ge ertang ber jau fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u er gudragun tagamenar iro tayinu iro barika ga sega rasul war ga sega keme ber tayinu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana subhanahu wa ta'ala oge ti gudra gor ke digi to kone tora ziyada kallifigina yo laha ma kasabat ti goy khair ak ko gor ningi o yo ro gor sanni 'alayha ma iktasabat samba ker ningi ne digi gor sire izan ke dalil ke ala an oge darga ikhtiyar ke di na ogra akira tagaya ديك آخر آخرنا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهو غاردي كار بيلاني غاردي بيلاني جنني نيجو تبلا غاردي أقواجي بيلاني جنني ربنا رافقين بيلاني جنني لكن غاردي أقواجي نيتا من بيلاني غاجي إيرو روافقين جنون تانا بينون التوفيق يروكي آينا جنني تانا بينون iman bil qadar gayniya kufar ga bab kire dar bere shirk to gi rabbana isen te kayna bolo sanu to sanama be dal gini quran ne agni bari baat le gini sayaqulu alladhina ashraku mushrikin ne agni gini law sha allah ma ashrakna ya rabbana u gere gini ne shirk te kiyara ga to tauhid to tilara rabbana ya be dal gini rabbana shirk bigiri ya tugir tekinesu teum bodo san mushrik tigini law sha allah ma asrakna wala abauna wala haramna min shay ne agene u irok garagene ne shirkira tekiraga wala tu gashir tu du gados wala ba tu ya dana shirk tu sunul nus wala tu rimati harame dali dalil tiro ga harame san do sire rabbana bigi kadbina tekiga ya tuginesu bodo san shirk tu du kaygini يرون يعني كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قوارا يعني كه در ربنا اختيار غا كي هدايا غارد غا تنار يعني ايري اوغينا كنا سيل نومني كي او اوغي كدا غارد هدايا كي سيلو غودرا غو كي دي سيلون ايروني كالفينا قران كريني يعني رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ربنا رسول كي اغوية كتاب تيكي سنجي غارد ودائي غور كي دليل دو برهجر برهان دو غارد جيه كي غا كيلو غارد جن كي غا كيلو وجن غارد سيالي غنين جن رسلي وجيه غارد سيالي نار جن رسلي رسول بغيت انار كي اغوية او رسول كي غاير اترى غارد جيه كي سيالي غنين بل دليل كي ديوغن لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما كده باب القضاء والقدر كي باب كده شون يروكي رسول صلى الله عليه وسلم نفسه درس بيجي سابير بوده سوني يعني ما منكم من أحد إلا قد كتب الله مقعده من النار أو من الجنة ayya no darge qogwene dige berde rabbana ko bay khalgene ge ye ke da yer kad bigne ga jais to ar kad bidais janne ke na janne kad bidai ga ar dash to kad bidais sigini dalar ona go gina ya rasulullah ala nattakil ya rasulullah ala nattakil ya rasulullah bari go kinne jaistu danar ga ke de bida yene ne e ma da ke de en bedre te ge sa ya sala de ya tu ta de go te ga so ar danar ke de bida ter kuri gira era banar te ke de bida ge janne ke ge ne ke de bina ga janne ke ne ge ke ne ke de bina ge er ke ne de la asa yi tu da san ti sari ni te ga so so ko jaistu ke de bida rasul sallallahu alaihi wasallam ne ya gani qala la ki do gani i'malu en bena gani فكل ميسر ومن اجي ربنا غاردي غو دنار كدبينا كي كي ساي شركي كي كيغين ثم قرا ايه غريني فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى og nere iro ko jure garde iro ke kede gare garde bodo siiri gini ni ke sai sende ke de siiri gina iro kiye endo gini rasul sallallahu alaihi wasallam fa muyassar lima khuliqa la wa mena ge garde ke go goy rabana u chaka de gina ke ki je ke gina ka de bina ga je ambe ga ke sai gina kedi janne ke gina ka de bina ga janne ambe ga ke sai gina kedi imenu rabana janne ka de bina gina ina su ambe ti ya de birne na su kontine ba aran de sibe kai no mana hidayah iro ke una rabana hidayah ne ke garde janne ke gere ne ke salatul jamaar salana daris ke bene ibarar ne dindun ne gine ne janne garde na ayne bine ne so ka ko ina ar kontene ne ke ni mane ge rabana dana no ke de gine u ke de gine dan no ne to kuna ganda ki ala sekete fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bil amal wa naha anil ittikal en be se rabana subhanahu wa ta'ala o yu amere na na hegine garde kire ka sorne ga jene ne yina garde kire ka sorne ga jerne sulu gina ne ge o ge makira tene dire ne barasa na amri ne mene uti kira o ge dilo gine ne omor ga ke dio qadar ga ke kada kada wa qadar ge sir gina ra shon iroke ne qash ke dio ke ki irote ga soko ko de irote ga soko ka de gine irote da ere ga soko ko de ki shon iroke ne so kekin ne qashu wa qayda ogi ber u kuri bab al qadar ki kor o ihtiyaj ka gari o da suti bab al qadar ge dalal do darbe o kurin jibril gi neri o jibril ke ne agni o ge de kirar wala zulum do sagato iro kirona jer ki die u kuri ga hatte ke de kirona janner ki die o do ne manigi oge majburi gini dana arno an mafus su kadi bigina ye iror filan ibn filan gi nar jahannam do sewli gina kadi bigina oke abede ni salane jamer de siri siri ri tosni oki gier siri dana iror tin kadi bigini hotay do ala hotay do u kadi bigina u kara khal gina kadi bigina ro e dana ko bay tayre re ara ham sina lif sana gidi samawati yunu ardi yunu kadi bigindo e filan ibn filan nar jahannam gina kadi bigindo e o do ki hotay do ori guru yare ta ba isari o inu li kutuli teri iror dana ka be ginai o majburi gini non nar majburi e bin ke tin be gine ta ona ne ke ba gine ne ona ba ona ke da saura e bi ke tin ni be gine er ta ona ne ke e bi ke te ne ona ne ke be gine e bi ke ti on ona iro e bi ke ti ro ona ndo o ke bi ta ne begri awne ke ebi irur ko worri awne ngene kana ko worno ka awne ne gitan ne mere gi majburi te gudra kidinu izan arabana zalim megen oga zulme ne kire nar janam no kibe sala abogne obrani u cheda na ugu kharge ne ngudi sala kana ke bina ke kyo iro salim megen ke ke arabana subhanahu wa ta'ala ittaham megen zulm bi yor kire nagne o kuni qadariye qadariya ke nani o ke aksi jibril ga aksi nani rabana tega hasle ke na kare bini manige tega hasle ke galon tiri war ki dog o ke na basi ki na ga o ki ga hidayta e ba go siara amala sala kirna iru amala sala kirna ina malaika kare bini ke kirone amala sala kirna e o ki ya qayina nyane ke kare bini oki aka ina guru ki ala erna okerna malaka ka dibina ko raki ke oki guru ki ala ki je ke ina ka dibina abdan ero tiga hasre ke ero dala ka dibina mari ke wala oga jubru ina ayo ile ma ara ka kidio oke berga a imma kone ina fam kone o kone ko wega na ga o kone ima saka ganda ki kidi ganda ki uchar tay doro mazhabal jabriya gina di guru mazhabal qadariya gina di guru saaba gutto ka usure ud barar ka usure so sahaba sako be yura baraitai amma rabbana subhanahu wa ta'ala maqadir qaddarina ya lohal mahfuz kad bigina ya qalam awwal wa khalqi gina maqadir khalq kad bigina ki dalil sokor qur'an ga hadis ga rasul bari ga sokko sabitina so nokriti kidio lakin oge mashi akidia garde na o ka ke da dar tu bigine garde de ga ke da tebere ero garde kiri garde hedite ya tebele erna u garna fesse koru shitan do amerika na kirna ne ki danda kedo misel oni o bel jibril gere ni bo gina dar ska sare o kese sina o ge kira da kedo ko o ge kira mom kedo rabbana ko ballo al mahfuz kedo benegro o ge jibril ne ke ti o ge fil na ko akido o mujrim ga yo o kafir ga yo o fasik ga yo o yahud ga yo amenta o ge sokko rabbana sawar hal gineso iror yahud tu kedo benika yahud ti nasarar kedo benika nasarar fajir ro kedo benika fajir guru yare kedo benika o nirir kedo benika iror kedo benika maqadir awamir iror ki misho iror ki roi na fesene re manigi o ge wala kufur dos wala muslim dos wala yahud dos wala nasara dos bari berdo dilin umur misho yiro ki juna digina misho yiri men on kilar mujrim dog ora bando ka sada one sena ka den ner tarda ti ha tun tun ni tabla ki te safal awul an o bari ka sada doy dog agir hadar ko ar kre marga ka nyos wol mujrim biu hay sayyidna nahsa on mujrim dog re inno nayo ay misho yiro ki marke o ge kew gina lo al mahfuz tu ko bayro khalginer ken beyne kiyene ay misho yiro ki degi menegi ay mujrimi ruwa daras oda ki da saka batli sega ki ogi hatta una qadar begi nene de se oni ki tiere mal gano so gune ga tege no ne tebele ga gane re kiro na kesere ay ne bena sarak tine kuma na negi dina ay ne bena hay ay sarak ruwa ay dar tine sinare kayne arabara subhanahu wa ta'ala bari degir ki den naga qada wa qadar maqadir lo hal mahfuz ke bina ne juge degi ne regi e dar mo jirmi sinare e tinerwa lo hal mahfuz yiro ka degi ne ke bari yiro ka degi ne bara san degi ne dar tinere sinare ina ki hujja e lo hal mahfuz ke bida ay go na halasi bari ke bida ay deni mushkilati no o e ngada dalia rabbana subhanahu wa ta'ala ge samawatu ardi kara khalgi gnor 50 li sana kilir teka kad begene gi seyde li lukiye te hasle kede ga sokko ilim mi wori sokko kodoy makhluk ka ko bay khalgi ni amalu ka sina khalgi gni taqdir bu ya rabbana subhanahu wa ta'ala kirni ki taqdir kauni ga ya shar'i ga ya kauni gi sharga embe nauga shitan ga iblis ka embe jero sari ki ga soko araba na dar khalgi gini hek ma woni sando izen ka na da diugo na ki gi rd ga diugo ni r jannan ne da ri ga diugo ni bari ke takko na ga takko ne da ga yugo ni ogi mashi akike irada akike mashi akike berga tafkir ga akike gina ga wa hadainahu najdain ni garde khair ki ka tawda garde shar ki ka tawda ra ikhtiyar ka idigini oge na ikhtiyar tene ne so mashia ga tene ne so nar goine hidaya garde juni rabbana hadine ri wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kiro ihtajite yara lo al mahfuz tike ke bi dane digi la lakin den qur'an ri la no al mahfuz ke bi tane nar kite no boy una o guru yarang ma uti guru yari lo al mahfuz ke rigina kite yarwa lo al mahfuz guru ke bi dane nar no boy ilim Allah sabiki shun iroki naso kekin ne qashgaro inshallah ko yadar sara.